ولهذا لا تستهن بدور الواعظ والعالم وغير ذلك، هؤلاء أيضا مطبقين لحاكمية الله، بل بالصورة التي الأفضل عند الشارع، مع كون تلك الصورة أيضا عظيمة وفاضلة، ولأن يقام حد خير من أن يمطر الناس 40 خريفا. ولا شك أننا هنا لا ندعو للتصالح مع العلمنة واللبرلة والفساد الحاصل، يعني أرجو أن يفهم أن تفهم الفكرة بشكل جيد. طيب، نأتي إلى السؤال الثاني، هل لله عبودية في زمن الاستضعاف؟ في الحديث النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا واضح أنه ممكن، أن يغير بيده، يستطيع أن يغير، هذا ممكن، ممتاز. قال: فإن لم يستطع، فإن لم يستطع يجلس في بيته ويقول هذا موضوع حق ولاة الأمر بس، فإن لم يستطع يجلس وينتظر المهدي، فإن لم يستطع يجلس وينتظر المخلص، فإن لم يستطع يروح ينتكس ويقلب علماني، فإن لم يستطع يصير حقوقي ويصير يستغيث بالمنظمات الحقوقية، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه عبودية في زمن الاستضعاف. والله عز وجل ذكر لنا عن أصحاب الأخدود، عن سحرة فرعون اللي تابوا، هؤلاء حققوا أعظم العبودية وراحوا شهداء، أن القوة بيد الطرف الآخر، لكن هو المهم أن نحقق ما يريد الله. قال: فإن لم يستطع، يعني هذا واصل مرحلة من الاستضعاف عظيمة جدا، غلب حتى على القول، وهذه التي يعني كثير منا إلى الآن لم يصل إليها، على الأقل في كثير من العناوين. وهذا الحديث يبين لك فقه المتاح في منكر معين ما تستطيع تنكره بلسانك، في آخر تستطيع تنكر، أنكر هذا. وفكرة أنك يا تنكر كل المنكرات يا لا تنكر شيئا، هذا أصلا خلاف الشرع. الشرع يبين لك المتاح، اعمل المتاح. قال: فإن لم يستطع فبقلبه. طيب ما يغني عني بقلبي؟ بقلبي يغني عني أني أمام الله برأت ذمتي، لأنه الأساس هو تعامل مع الله، لأنه الأساس أني أريد أن أدخل الجنة، وهذه الدنيا مرحلة، وأنا في اختبار، وهؤلاء الذين أمامي في اختبار، هم لن يضروني إذا جاءوا يوم القيامة. أنا لو أفتدي بهم وهم أقرب الأقرباء لافتديت بهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لو أتوا يوم القيامة وهم على منكراتهم هم لن يضروني، سأقول: يا رب أنا أنكرت، أنا أخذت فيهم أجر، ذولا جماعة المنكر أنا أنكرت، أنكرت بلساني وأنكرت بقلبي، فأخذت أجر، ها يا رب، فسأكون سعيدا. هم يعاقبون، يعفو الله عنهم، ما هي مشكلتي، ما هي مشكلتي أصلا، هذا ليس عملي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ليست مشكلتي أنا، مشكلتي حققت فيكم العبودية لله عز وجل، برأت ذمتي أمام الله تبارك وتعالى، وهذا يكفيني. فإذا هناك عبودية وهناك تغيير، النبي يقول فليغيره. وهذا يأخذنا للسؤال الذي يليه: هل التغيير قبل التمكين أم بعده؟ في الواقع هناك تغيير قبل التمكين وهناك تغيير بعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم ببعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا، لا يشركون به شيئا. والآية الثانية: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه صورة لا علاقة لها بالتمكين نهائيا، هذه الصورة نقيض التمكين، استضعاف ظاهر. إذن لا يمكن حتى يبتلى، إذن لا تمكن إلا حين تحقق مجموعة من الشروط. هذه المجموعة من الشروط تبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوة وعمل وأن تقيم شرع الله في نفسك بشكل أساسي، ثم بعد ذلك تتدرج تتدرج تعلو تعلو تعلو تعلو حتى تصل إلى مرحلة أنك تمكن. اليوم إذا كان معظم المجتمع لا يفهم الإسلام ونظرته للعدل أنه ما هو عند الغرب بالضبط، وأنه لا يفهم ويمكن تشويه المعاني الشرعية عنده بسهولة. طيب